السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، إخواني وأخواتي، ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم يا رب. يعني الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى اللقاء السابع في تفسير سورة العنكبوت أو وقفات مع سورة العنكبوت، موسوعة الفتن أو موسوعة مشاكل الملتزمين. يعني طول عمري يا جماعة وانا طالب قعدت كذا سنة بعد التزامي عايش في احباط قاتل. ليه؟ حياتي مليانة مشاكل. دي مشاكل طبيعية لأي واحد دخل طريق الالتزام وعايز يمشي في طريق الدين في وسط الواقع الصعب اللي احنا عايشين فيه، ومش لاقي حد يساعدني، مش لاقي حد يقعد معايا يفهمني، مش لاقي حد يفهمني اصلا ان المشاكل اللي عندي دي ما هياش نفاق، ما هياش معناها ان الواحد ضايع زي ما الواحد كان بيشخص ايامها ويجيله احباط. دي حاجات طبيعيه، وان التعامل معاها مش لازم تتعامل بقى بسياسه احد احد. انت الوقت مش ابو جهل بيعذبك وانت بتقول احد احد، والدك والدتك مش ابو جهل وابو لهب. المشاكل يعني احيانا الملتزمين بيتعاملوا مع المشاكل بطريقة أصلا اصطدامية، بطريقة صعبة بتخلي المشاكل تزيد أكتر، وبيدوا انطباع سيء عن صورة الملتزمين في المجتمع. عشان كده يا أخوانا أنا قلت لكم أن موسوعة مشاكل الملتزمين دي هنحطها تبع التربية العقلية. يعني تبع التربية العقلية، إزاي نتعامل عقلانيا مع المشاكل بتاعتنا، ازاي نتعامل عقلانيا مع العقبات اللي بتقابلنا في الطريق الى الله. هذه المشاكل محتاجة ايمان، هذه المشاكل محتاجة فهم، ولكن فعلا اساسا محتاجة اخ عاقل واخت عاقلة عشان يعرفوا يتصرفوا. زي ما قلت لكم كده، الراهب قال للغلام اذا اتيت اهلك فقل حبسني الساحر، واذا اتيت الساحر فقل حبسني اهلي. مش لازم تولعها حريقة على نفسك، مش لازم الاخ اللي يروح لاهله انا بحب اخواني وما اقدرش اسيب اخواني. يا عم ما تجيبش سيره الصحبه الصالحه قدام اهلك. يا عم الاخ اللي انت حريص على صحبته والاخت اللي انت حريص على صحبتها ما تجيبوش سيرتهم اصلا قدام البيت عندكم. الدرس اللي مهم عندك تحضره، ما تروحش تقول لاهلك يا سلام ده انا حضرت درس وما حصلش. لما هييجوا يحاربوا التزامك اول حاجه هيحاربوها الحاجه اللي انت متعلق بيها. فجماعه خلونا ناس عاقلين، خلونا ناس نفهم ان احنا فعلا في مشاكل، ونفهم ان المشاكل اللي بنتكلم عنها ديت 95% من الملتزمين وقع وانتكس بسبب هذه المشاكل. يعني اللي هو بيسموها غرق في شبر مية، يعني للأسف الشديد لأنهم لم يستطيعوا التعامل مع هذه المشاكل اللي احنا بنسموها موسوعة خطوة أولى التزام. لأن المشاكل دي دائما بتبقى في بداية الطريق. عشان كده سورة العنكبوت قلنا أنها سورة الملتزمين الجدد، سورة الملتزم اللي في بداية الطريق، فتن بداية الطريق. إنما الأعراف فتن نهاية الطريق، فتن بقى اللي بقى شيخ المشايخ واللي بقى عالم العلماء وإبليس اللي عبد ربنا 70,000 سنة وبعد كده انتكس. ده مستوى وده مستوى. فتعالوا بقى نتكلم في قول الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. دي مشكلة جديدة بعد مشكلة الوالدين اللي احنا اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك لا يقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. دي مشكلة يا جماعة، دي مشكلة الخوف. يبقى الآية دي بتتكلم عن مشكلة الخوف، مشكلة تهديدات أهل الباطل للملتزمين والملتزمات. هي دي مشكلة. المشكلة دي تعالوا نرصدها الأول. إخوة كتير جدا عايزة تشتغل في الكلية بتاعتها في الدعوة وخايفة، ليه؟ أحسن حد من أهل الباطل يأذيني، أحسن يعني أتأذى، أحسن يعني أنتوا فاهمين طبعا. شباب كتير عايزين يلتحوا وبنات كتير عايزة تنتقب خايفين، لا أحسن يعني إيه حد بقى يستقصدني ولا حاجة. شباب كتير عايزين يحضروا الدروس، لا يا عم ده اللي يحضر درس يا عم يحصل له مشاكل. ويعني حتى الوقت في شباب عايزين يربوا دقنهم تركي، يربوا دقنهم تركي يعني رواشة اصلا مش التزام. اصحابه يقولوا يا عم انت مجنون، يا عم انت مش عارف اللي بيربي دقنه ويحصل له مشاكل. طبعا يا جماعة يعني 99% و999 في الالف من هذه المخاوف كلام وهمي اصلا لم نره من سنين عمرنا في الالتزام. المقصد يعني ان في اخوة كتير واخوات كتير عايزين يشتغلوا في الدعوة، عايزين ينطلقوا في الدين، عايزين يعملوا حاجات كتير جدا، واللي منحهم الخوف. يبقى هذه الاية تتعلق بمشكلة واقعية من مشاكل الملتزمين والملتزمات. نحط راسنا بقى في الرمل، في ندفن راسنا في الرمل وما نواجهش المشاكل ولا نواجهها. انا نفسي ان انتوا كجيل يا جماعة ما يحصلش معاكم زي اللي حصل مع بعضنا، ان مشاكل مثلا اعمل ايه مع والدي ووالدتي. والله يا اخواني قعدت سنين نفسي حد يقول لي اعمل ايه مع امي وابويا الله يرحمهم. يعني انا الوقت لو حضرت الدروس ابقى عاق ولا ما بقاش عاق؟ طب انا الوقت لو سمعت كلامهم، طب انا ديني هيضيع؟ طب اسمع كلامهم، احيانا انا بقى بدماغي اسمع كلامهم وافضل قاعد في البيت وابعد عن اخواني وعن الدروس، الاقي نفسي بلتكت. احيانا اقول لا انا لازم احضر الدروس، ابدا اصطدم، الاقي نفسي انا كده انا عاق. عشان كده زي ما قلت لكم مره اللي فاتت، روشته التعامل مع الوالدين شكلها ايه في هذا الواقع. فده اللي احنا بنحاول نعمله، ان احنا ناخد ايدينا بايدين بعض. ان انت وانت ما تحسوش ان انتوا بعد الالتزام بقيتوا لوحدكم في بحر ما انتوش عارفين تعملوا ايه، والمشاكل دي كلها عامله زي مفتاح القصر الكبير قوي. القصر الكبير قوي ده مفتاحه قد عقلتين صابع. المشكله الكبيره جدا دي مفتاحها بسيط، بس نبدا نتعامل مع بعض. تعالوا نشوف هذه المشكله، ما هذه المشكله. ومن الناس من يقول امنا بالله، ومن الناس كان المتوقع، ومن المؤمنين من يقول امنا بالله. ما هو قال امنا يا رب، ليه سميته ناس؟ لانه هو لن يسمى مؤمن الا لما ينجح في الاختبار ده بالذات، اختبار الخوف من اهل الباطل، اختبار الا يمنعه الخوف عن الانطلاق الى الله، الا يمنعه الخوف من المخلوق عن الانطلاق الى الخالق. ابدا ابدا. يعني تخيلوا كده لو انت مثلا موظفه في المحافظه، والمحافظ اصدر قرار مثلا بمنع التدخين، فانت شفتي موظف مثلا بيشرب سيجاره، وانت بتقولي له اللي انت بتعمله ده غلط، هيبقى قلبك جامد ولا تبقي مرعوبه وخايفه؟ المفروض قلبك جامد. ليه؟ هو اللي هيبقى مرعوب اصلا، لانك هتقولي للمحافظ. او بالظبط كده يا جماعه، المملكه اللي احنا عايشين فيها دي بتاعت ربنا، وكل اللي فيها بشر مخلوقين عبيد عند الله. فربنا قال قانون، انا لما اجي ادعو الى الله، انا لما اجي اشتغل في الدعوه، المفروض اللي بيعصي ده اللي يترعب اصلا، ده اللي يبقى قاعد يبص يمين وشمال مرعوب احسن عقوبه ربنا تنزل عليه، مش انا اللي ابقى خايف من المخلوق وانا في مملكه الخالق. عشان كده ده قضيه عقيده يا جماعه، دي قضيه عقيده. ومن الناس مش هتتسمى مؤمن الا لما تنجح في هذا الاختبار، الا يعطلك الخوف عن الانطلاق الى الله. من يقول، يقول مضارع، يعني بيقول كتير، يعني مش يعني كلام فنجري بق، يعني الموضوع بالنسبه له ايه، الكلام مش بفلوس. يعني من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله. يعني حصل اذى فعلي، يعني حصل مشكله فعليه. فاذا اوذي في الله، في الذي شرف ان الانسان يؤذى في الله، ده السي في بتاعك، السي في بتاعك قدام ربنا يوم القيامه ده حاجه عظمه العظمه. يا رب انا ازيد فيك يا رب. فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله. يعني ايه يا جماعه فتنه الناس ويعني عذاب الله؟ لو هو التركيب ده عميق جدا، لو هو ثبت على الطريق الناس هتفتنه، هيخوفوه، هيهددوه، هيؤذوه. طب ولو ساب الطريق ربنا هيعذبه. يبقى جعل فتنه الناس التي ستحدث ان ثبت على الطريق كعذاب الله الذي سيتنزل ان ترك الطريق. يعني انت واقف بين اختيارين، هتكمل الناس مش هتسيبك، اهل الباطل مش هيسيبوك، هتمشي ربنا مش هيسيبك، ربنا مش هيسيبك. لا يعني ايه؟ يعني الثبات فرض وليس فضل. يعني المشي في الطريق ده ما طلعش فضل يا جماعه، ما طلعش زياده الخير خيرين، ده طلع فرض يا جماعه. لا يعني الايه دي بتقول ان الدين ما طلعش لحيه ونقاب، الدين ما طلعش درس بيتحضر ولا شريط بيتسمع، الدين ده طلع حياه دين اللي هيعيشها فرض عليه ان هو يعيشها، ان هو يعيش في بيئه الايمان، انه ينطلق الى الله. ايه يا اخوانا الكلام الخطير ده؟ ده احنا ما فهمنا عن الالتزام بتتقلب، ده التزام البطيخه والجورنال والاخ رايح الشغل راجع من الشغل وكرش قدامه ومشغول في الدنيا وسايب شعرتين في وشه كده بيضحك على نفسه بيهم ان هو ملتزم. ده طلع يا جماعه النموذج ده مالوش دعوه بالنموذج اللي اتربى عليه الصحابه في مكه. ده طلع يا اخوانا الدين مش كده. ايوه طبعا، يعني الثبات فرض وليس فضل. بدليل قول الله سبحانه وتعالى ويقولون آمنا بالله وأطعنا في سورة النور ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. اللي مش هيكمل في الطريق ده لا يوصف بوصف الإيمان. يبقى المشي في الطريق بتاع الالتزام ده فرض. قال تعالى إلا تنفروا، مش يسيبكم أو يترككم، يعذبكم. لولا أن النفير ونصرة الدين فرض ما كانش ربنا قال يعذبكم. يبقى افهموا يا جماعة اللي انتوا بتعملوه الوقت ده فرض، سيركم إلى الله ده فرض. يعني عشان كده هناك صدمات بيأخذها بعض الملتزمين والملتزمات يوم القيامة، زي صدمة أول من تصعر بهم النار، زي صدمة الذين يسقطون من على الصراط وهم يعني بوصف إخوانهم اللي عبروا من على الصراط إخواننا كانوا يصلون معنا ويعملون معنا. قال لا، طب ما كانوا هم كويسين، هم أمال عملوا إيه؟ يبقى الدين ما كانش مجرد صلاة وصوم، يبقى الدين ما كانش مجرد عبادات، ده الدين ده كان رسالة وكان أمانة وكان انطلاق إلى الله سبحانه وتعالى، وكان شغل في الدعوة في هذا الواقع، وكان تحمل لمسؤولية الدين. يبقى دي أول وقفة، فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ولئن جاء نصر من ربك، ونصر هنا نكرة للتعظيم، يعني ده هيجي نصر، وجاء دية يعني مش جاء دي يعني النصر جاي، يعني يا جماعة الفتح جاي لوحده، احنا مهمتنا مش ان احنا نجيب النصر، احنا مهمتنا الا نضع العراقيل في طريق النصر، ان احنا نفسنا ما نتحولش لسبب من اسباب عدم النصر. يعني النصر جاي، الفتح جاي، اقسم بالله الواقع ما هيفضل كده، والباطل ما هيفضل مسيطر، والفساد والفجور ما هيفضل هو لغة الاعلام ولغة الواقع اللي احنا عايشين فيه. يا اخوانا النصر من ربنا جاي، ونصر كمان نكرة للتعظيم والتفخيم، من ربك اللي بيربيك واللي لا يمكن يسيبكم ويتخلى عنكم، وجاء يعني النصر هو اللي جاي، بس انت ما تبقيش انت بس عقبة في طريق النصر، ما تبقاش انت سبب من اسباب رفع النصر عندنا، ما تبقوش بتخليكم عن الدين وتخليكم عن المسؤولية، ما تبقوش بسوء اخلاقكم في معاملة الناس، ما تبقوش ببرود البعض الاخوة والاخوات في قضية الدعوة الى الله سبب من عرقلة مجيء النصر. ولئن جاء نصر، ما تبقوش بالصورة المشوهة للملتزمين بيدوها للمجتمع نتيجة الاصطدام مع المجتمع، ما تبقوش سبب لعرقلة النصر. ولئن جاء نصر من ربك لا يقولن، لا يقولون يا رب انت، يعني الآية بتكلم بضمير المفرد، فإذا أوذي جعل كل ده مفرد، هنا لا يقولون إنا كنا معكم، ده بقى الجمع، المفرد اتقلب جمع. ايه اللي حصل بقى؟ المفرد اتقلب جمع ليه؟ ساعة الأزمات كله فكر في نفسه فكانت ضمير مفرد، ساعة الرخاء كله جاي في نفس واحد، إنا كنا معكم. عشان كده دايما بقول للإخوة، بقولهم الفترة اللي احنا فيها الوقت بيت في الواقع عاملة زي عامل حزن كده، فترة صعبة ومفيش اي فتوحات بين في الافق، ولازم نستمر على الدعوة، ولازم نستمر على نصرة الدين، ولازم نكافح من اجل التربية ومن اجل بناء انفسنا ومن اجل النزول للواقع. فبقولهم يا جماعة الدعوة هتفتح، هتفتح باذن الله سبحانه وتعالى، واول ما الدعوة تفتح كل الاخوة والاخوات المعرضين عن بيئة الايمان الوقت كلهم هيجوا جاري. ساعة الفتح، الفتح بيلم، الفتح يلم، يعني ساعة لما بيبقى في دروس بقى والشباب ماليها وما فيش اي مشاكل والدروس ماشية، انا بشوف في الدروس ناس غريبة جدا، ياه هو انت يا فلان اللي بقى لها 20 سنة ما شفتكش، ما هفناش عليك غير لما جي درس وهو الليلة، في ناس ما بتجيش غير لما بتبقى فرح يا جماعة. انما اللي بيقف مع الدين حتى والدين في هذه الاحزان وفي هذه المشاكل هم دول الناس الصادقين، هي دي الشخصية اللي الصورة دي بتبنيها. فهنا بقى ضمير الجماعة، يعني ايه الجماعة، الجماعة جت، اوليس الله باعلم بما في صدور العالمين، يعني يعني انت بتراقب دلوقتي خواطر صدرك، كل واحد فينا دلوقتي جواه خواطر يا جماعة، الله اعلم كل واحد فينا بيفكر في ايه، في واحد فينا بيفكر دلوقتي يا رب امتى ازمة الدين هتزول، يا رب يعني نتفنى احنا بس مش على الدين يفضل متقن، وفي ناس بتفكر طب انا هعمل ايه، طب افرض ازيد، طب انا هروح فين، طب اامن نفسي ازاي، فينا عارفين يعني فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، قالك يعني استكانوا اي فكروا في كونهم، يعني فكروا انا هعمل ايه، ما فكرش والدين في الازمة، ما فكرش في الدين، فكر في نفسه، اللي بيفكر في نفسه ده بي ايه، ده بيروح. اوليس الله باعلم ما في صدور العالمين، رب انت بتراقب الوقت من جوه، انت بتفكري في الدين ولا بتفكري في نفسك؟ يبقى الوقت يا جماعة هنقف الوقت مع مشكلة، المشكلة اللي بتتناولها الآيات، وهي مشكلة الخوف من أذى أهل الباطل. طيب هل كل خوف نفاق ولا الخوف أنواع؟ الخوف نوعين يا جماعة، الخوف نوعين، النوع الأول الخوف الذي لا يعطلك عن الطريق، يعني أنت من جوه خايف بس أنت مكمل، خايف بس بتحضر دروس وملتزم وملتحي ومنتقبة وشغال في الدعوة، يعني أنت من جواك يصيبك ما يصيب البشر. طيب النوع ده حكمه في الشرع إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما ربنا أرسله في الدعوة في أول الدعوة قال يا رب إذن يسلغوا رأسي وذروه خبزة، يا رب ده يفرموني. قال لا، طب ما دي كلمة تعني إن النبي كان متحسب إن الواقع ممكن يحصل فيه مشاكل. طب ما أهل الكهف قالوا نفس الكلمة، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم، أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. الناس دي أدرى وفجرة والعياذ بالله, والناس دي مش هتسيبكم. ألا يعني كان في خوف إنما راحوا الكهف وتحركوا. النبي قال إذا يسلغوا رأسي بس نزل واشتغل في الدعوة. سيدنا موسى قال رب إني أخاف. ولو إن الخوف هنا قد يكون أصلا خايف إنه لو اتقتل محدش يشيل الدعوة من بعده, عشان كده طلب هارون. إنما هنا رب إني أخاف بس نزل وراح قصر فرعون. فما آمن لموسى, الشاهد الرابع, فما آمن لموسى إلا ذرية من قوم على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. يبقى خايفين, الآية أثبتت الخوف, ولكن آمنوا واتبعوا موسى وخرجوا على البحر الأحمر. حتى هم خايفين, حتى هم بيقولوا في الآخر إننا لمدركون, بس خرجوا. يبقى ده الخوف النوع الأول, الخوف الذي لا يعطل عن السير في الطريق. أنا خايف بس ماشي أهو, يعني أنا جوايا خوف بس نكمل يا رب. يبقى ده النوع الأول, الخوف الذي لم يمنع. ده حكمه في الدين إيه؟ ده حكمه في الدين إن ده أخ صادق ودي أخت ملتزمة صادقة مؤمنة تقية, راجل شهم بطل جزا الله خير. قال لا, طب والخوف ده؟ الخوف ده يروح مع الوقت, الخوف ده بيروح مع السنين, مع الاستمرار في الطريق. الله بيملأ القلب بالامن والاطمئنان, وما قامت بقى الامن بالله والاطمئنان لا بتيجي, ولكن مع ايه؟ مع الزمن ومع الاستمرار. طب النوع الثاني من الخوف هو الخوف المانع والمعطل, اللي هو انت اخت بتقول خطيبي بتقدم لي بس هو مش عايز يلتحي. ليه؟ اصله خايف, بيقول ممكن يأذوني وممكن الخوف بقى اللي منع, الخوف بقى اللي عطل. ده الخوف الثاني اللي هو فين؟ في قول الله وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. لا يا عم, ان نتبع الهدى يعني في الايه بيقولوا احنا عارفين ان انت صح, ان نتبع الهدى, احنا عارفين ان ده الهدى وعارفين ان انت على الهدى, بس هنتاذي وهنتبهدل واحنا مش حمل اذيه وبهدله. يبقى ده الخوف المعطل. ما حكمه؟ قال تعالى ولا يعلم, الايه اللي بعدها ولا يعلمن الله الذين امنوا ولا يعلمن الايه المنافقين. فهذا الخوف حكم عليه بانه ايه؟ بانه نفاق, بانه نفاق. هنعلق على الايه دلوقتي, ولكن انا بقول لكم نوعين. طب انا بقول لكم نوعين ليه؟ عشان تعرفوا يا جماعه ان معظم الاخوة والاخوات ما هوش منافق. معظم الاخوة والاخوات فضل الله مجتهد في بيت الايمان ومنطلق وشغال وملتزم بسمت الهدي الظاهر وشغال في الدعوة, فضل منة الله سبحانه وتعالى. طيب اللي بقى منعه الخوف, لا يفهم ان كده هيدخل نفسه في حكم في غاية الخطورة. طيب امال الصح ايه؟ الكلام الصح, الصح هو ان نعتقد ان الدعوة هي سبب الحفظ وسبب الامن. هو ده الصح بقى. يبقى لازم نعتقد ان الدعوة هي سبب الحفظ والامن, زي قول الله يا موسى اقبل ولا تخف. يعني انت مش ولا مدبرا ولا معقب, ولا مقبلا ولا معقب. الصح ان الانسان اصلا مش يولى مدبرا, مش يهرب ويخاف, يقبل. ليه؟ لانك ذاهب الى مصدر الامان. من اسماء الله يا جماعة البر, يقول لك بر الامان, ان الواحد في البحر مرعوب وخايف اول ما يوصل للبر. الحمد لله وصلنا للبر, وصلنا للامان. انت كل ما بتقربي من البر, كل ما بتقربي من ربنا, كل ما بتقربي من مصدر الامان, كل ما بتقرب من ربنا, كل ما بتقرب من مصدر الفرح, كل ما بتقربي من مصدر السعاده. عشان كده يعني الواحد شاف في حياته, والله العظيم يا اخي اقسم برب العز, اقسم برب العرش العظيم, على مدى اكتر من 20 سنة التزام الواحد شافهم, اللي بيشتغل في الدعوه هو اللي بيحصل, اللي بيشتغل في الدعوه هو اللي بينجو, اللي بيشتغل في الدعوه هو اللي ربنا بيرتب له ترتيب مهول مهول, بيبقى كله فتح بقه في الاخر كده, زي ما ربنا قال في الصوره هنا وجعلناها ايه للعالمين. ازاي ايه؟ اشمعنى ده رب اللي نجا وده اللي حفظ؟ لانه ده اللي كان شغال. يعني اخوانا الانبياء في قصص الانبياء عملوا اشياء مرعبه ونجوا. نجوا ليه؟ بسبب الشغل في الدعوه الى الله. يبقى يجب ان نعتقد اعتقاد راسخ ان الدعوه هي سبب الحفظ وسبب الامن. هو ده الكلام الايه؟ هو ده الكلام السليم, هو ده الكلام السليم. طيب هنقف هنا وقفه مهمه جدا, وهو ايه؟ علاج سورة العنكبوت لهذه المشاعر الخاطئه. ان سورة العنكبوت ده يا جماعه, وده انا يمكن نسيت اقوله لكم في مقاصد الصوره, يعني اخواننا اللي بيعملوا المذكره بتاعه الصوره يحطوا الحته دي برضو هنا ويحطوها في مقاصد الصوره في الاول لما كنا بنتكلم, ان سورة العنكبوت مذبحه لكل ما سوى الله في القلب. مذبحه للخوف, مذبحه للحب والتعلق, مذبحه للخوف من كل ما سوى الله. 2, مذبحه للحب والتعلق بكل ما سوى الله. 3, مذبحه للرجاء في غير الله, مذبحه لهذه المشاعر في غير الله, مذبحه للخوف من كل ما سوى الله. تعالوا ما نشوف شويه كده. ادي المصحف قدام اهوت, آية 15 فأنجيناه اللي هو نوح وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. إيه الآية يا جماعة؟ سفينة ماشية يا إخوانا ويتجري بين في موج كالجبال، موج كالجبال يعني التسونامي، الموجة اللي ارتفاع الجبل هي دي التسونامي، ولكن الكرة الأرضية كلها كانت بقى التسونامي، مش حتة بس نقطة. يبقى السفينة اللي ذات ألواح ودسر دي شوية الخشب والمسامير دي ماشية في وسط التسونامي إزاي؟ وكل اللي حواليها جثث طافية على وش المية غرقانة وهي ماشية ونجت إزاي؟ يعني لو واحد كافر كان لسه في نفس وبص شاف المنظر هيجيله ذبحة إزاي؟ بقى ده ينجو بالمنظر ده عشان ربنا يقول للدنيا كلها إن الدعوة هي سبب النجاة، إن الدعوة هي سبب. عشان كده في سورة الفتح ربنا قال على المؤمنين اللي بايعوا النبي تحت الشجرة إيه؟ ولتكون آية للمؤمنين. يعني إيه ولتكون آية للمؤمنين؟ اللي نزلوا اشتغلوا في الوقت الخطر وراحوا الحديبية في الوقت اللي كله ظن انهم هيتذبحوا ومحدش هيرجع منهم سليم، بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا. الناس دي بتفكر ازاي؟ رايحين في موسم الحج، قبائل العرب كلها هناك، يدخلوا يعملوا عمره غصب عن عين مشركي مكه، دول مقتولين مقتولين. فربنا قال ولتكون ايه للمؤمنين، ان اللي اشتغلوا للدعوه في وقت الخطر هم اللي حفظوا وهم اللي رفعوا وهم اللي فتح عليهم، اللي خافوا بقى واقفين يبصوا لهم كده وايه ازاي يعني؟ طب يعني طب ده حصل ازاي؟ سبحان الله العظيم. اللي برضه في آية في سورة العنكبوت آية 24 فما كان جواب قوم ده سيدنا إبراهيم بقى إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. المؤمنين يقفوا فاتحين بقهم إزاي؟ النار المهولة والمنجنيق اللي اترمى فيه والطير يعدي من بعيد ينزل مشوي فيها ويخرج مفيش شعراية اتحرقت، مفيش حتة في جسمه حمرة، مفيش حتة في هدومه اتحرقت إزاي؟ إن في ذلك لآيات لقوم إيه؟ يؤمنون. يبقى مذبحة للخوف من كل ما سوى الله، زي آية برضو 41 مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. الناس خايفة من أهل الباطل، خايفة من أمريكا، وخايفة من اليهود، وخايفة من أتباعهم وأزيالهم. يا عم كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، يا عم ضعفاء، يا عم والله العظيم ما يقدروا يعملوا أي حاجة لأهل الحق المنصورين بالله المؤيدين بالله المؤيدين بالله. يعني ان احنا نفهم احنا مسنودين يا جماعه، احنا مسنودين. يبقى دي اول معنى في سوره العنكبوت، مذبحه للخوف من كل ما سوى الله. المعنى الثاني او المذبحه، مذبحه للحب والتعلق، دي في قول الله سبحانه وتعالى في ايه 26 سيدنا ابراهيم وقال اني مهاجر الى ربي. مهاجر مفاعل، انا مش هستقر في ارض، مش هرتبط بارض ولا بوطن ولا باهل ولا باقارب ولا باحباب ولا بناس، مش هأتنس ببلد، مش هأتنس ببيت، مش هأتنس بمخلوق، انا هفضل الف الارض لحد ما اوصل لربنا، لحد ما اوصل للمكان اللي اعرف ارض فيه ربنا، لحد ما اوصل للمكان اللي اعرف. ايه يا اخوانا الكلمه مهوله يا اخوانا؟ يعني احنا انا مثلا ساكن في المنصوره، مراتي وقرايبي واختي وحبايبي واصحابي وبيتي، يعني الواحد متونس بكل حاجه حتى بشكل العفش اللي في بيته. يعني لو رحت لنفس البيت بشكل عفش الونس يا جماعه، الواحد كلمه الانسان جايه من الونس اصلا، الونس، الانسان متونس. سيدنا ابراهيم بيقول انا هلغي كلمه الونس دي من حياتي، انا هفضل الف في الارض لن اتنس الا بما يوصلني الى الله. كلمه مذبحه للحب والتعلق من كل ما سوى الله. الرقم 3 مذبحه للرجاء في كل ما سوى الله، كلمه جميله قوي في ايه 17. ايه سيدنا ابراهيم بيقول لقومه؟ ان معظمها في قصص سيدنا ابراهيم سبحان الله، يعني قصد يعني خليل الرحمن، لاني ذبح كل شيء من قلبه سوى الله. ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. شوف سيدنا ابراهيم فهمهم، بيقولهم لا يملكون. يا عم والله ما يعرفوا يعملوا لكم حاجه يا اخوانا، اقسم بالله انتم مهمين. احيانا الواحد بيشوف ناس متعلقه ان اهل الباطل يقدروا مثلا ييسروا لهم حاجات، يفتحوا لهم دروس، مش عارف يودوهم ايه. يا عم اقسم بالله لا يملكون، يا عم والله ما في مخلوق يملك لمخلوق شيء. لا يملكون لكم رزقا، لا يملكون. اوعوا ترجوهم، اوعوا ترجوهم. يبقى ايه؟ يبقى سورة العنكبوت مذبحة للخوف والحب والتعلق والرجاء في كل ما سوى الله، وبتزرع مشاعر جديدة بقى، زي مثلا مشاعر ناحية الأخوة والدعاء، إن فيها لوطة إن احنا نخاف على بعض، مشاعر ناحية الناس والعصاة، أخاه وإلى مدين أخاهم شعيبة، هو أخوهم، هو كان أخواته أولاد أمه وأب واحدة. المشاعر كأني خايف عليك زي أخويا بالضبط، كأني خايف على المتبرجة دي زي أختي بالضبط، بتزرع مشاعر جديدة، مشاعر كلها انطلاق إلى الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا بيقول بعدها ولا يعلمن الله الذين امنوا ولا يعلمن الايه المنافق. المره الوحيده في القران المكي اللي ذكر فيها لفظ النفاق تعامل حاسم، مفيش فيه رمادي ابيض اسود، انت مؤمن ولا منافق، انت مؤمنه ولا منافقه، طب اصل انا والله مؤمنه ولا منافقه. هنا يا جماعه الناس دي اللي بتتربى في صوره العنكبوت دول اللي هيشيلوا الدين في الكره الارضيه، ما ينفعش يبقى في تمييع في الدين. لازم، عشان كده من اكبر الجرائم التمييع في الدين، بعض الدعاء اللي بيميعوا الدين، اللي بيميعوا قضايا الدين، اللي بيقولوا للناس عايزينكم كده بشكلكم كده يا عم بس بالراحه يا عم، يا عم الدين لما بيتميع بيضيع بيضيع وما فيش ما مطلعش نماذج اصلا تقدر تثبت امام الواقع. هنا بقى الكلام ايه، انت معانا ولا مش معانا، انت على الطريق ولا مش على الطريق. انا بحس يا اخوانا ان الايات دي قتال من اجل ان مفهوم الالتزام يفضل واضح، ان الوقت مفهوم الالتزام عايم ضايع، كله بيسمي نفسه ملتزم وكله بيسمي نفسه ملتزمة. طب يا ابني انت شغال في الدعوة؟ لا. انت يا بنت مرتبطة بائتمان؟ لا. انت يا ابني ليك شيخ ومربي؟ لا. انت يا بنت بتحفظ القرآن؟ لا. انت يا ابني صحبتك كلها ملتزمين؟ لا. انت يا بنت شغالة في الدعوة؟ لا. انت يا ابني بتتربى عشان تتأهل عشان تنصر الدين بكرة وشايل رسالة نصرة الدين على صغر من الصغور؟ لا. هو يا ابني الالتزام شوية شعر والقماشة اللي بيغطوا بها مناخيرهم وبقهم وحتى عينيهم الوقتي حتى ثلاث ارباع المرقبات كاشفين ايديهم الوقت، يعني حتى الجوانتي نص الوش. وها يا جماعه ايه التمييع اللي احنا وصلنا له ده؟ ايه التمييع؟ فين يا اخواننا الدين؟ الدين فين؟ الدين اللي فيه حد فاصل. عشان كده الايه دي بتقول لك مفيش رمادي، بتقول لك ان ترك الدعوه وترك الالتزام وترك الصحبه خوفا من اذى اهل الباطل نفاق. شوفوا يا جماعه كلام واضح، ولا يعلمن الله الذين امنوا ولا يعلمن الايه المنافقين. تعامل حاسم، ترك بيئه الايمان وترك الدعوه الى الله وترك الدعوه الى الله وترك هذا الجو خوفا بسبب الخوف من اذى اهل الباطل نفاق. خلاص كلام واضح جدا. طب ولا يعلمن المنافقين، انت بتعلم بس مع لفظ النفاق كده، هو ايه لفظ النفاق ده يا جماعه؟ يعني عشان كده ديت كده يبقى خلصنا بقى الايه، خلصنا المشكله بتاعه النهارده من مشاكل الملتزمين. طب لفظ النفاق، النفاق جاي اصلا من حيوان اسمه حيوان الجربوع. حيوان الجربوع ده الجحر بتاعه بيعمله فتحتين عشان لو جاله عدو هجمه من فتحه يهرب من الفتحه الثانيه، فبيعمل نفق. النفق ده بقى جه منه لفظ النفاق. يعني ايه النفاق؟ النفاق ان الواحد يامن نفسه، يا عم انا ادخل وسط الملتزمين طب افرض حصل مشاكل، لا يبقى لازم برضه ابقى امن نفسي. قال لا، طب هو الفكر ده يا جماعه في الدنيا، الفكر ده في الدنيا فكر عاقل جدا جدا، يعني في امور الدنيا لازم الواحد يعمل حسابه ولازم الواحد يبقى عنده بلين بي. هي بلين بي ديت ان انا يبقى عندي، يعني احنا بنعمل معسكر شباب، بنعمل رحله شبابيه او بنعمل عمره، بنعمل في بلين ايه وبلين بي وبلين بي. يعني افرض مثلا حصل مشاكل في المطار في الرحله، يبقى ساعتها نعمل كذا. طب يبقى بلين بي ديت دي دايما دي فكر راقي وعقلانيه بس في الدنيا، مع ربنا في الدين ده انفاق. يعني اللي هو فكر ايه؟ فكر وان منكم لمن لا يبطئن، اللي هو يبدا يبطئ ليه؟ اما اشوف بس اللي يشتغلوا في الدعوه يحصل لهم ايه، وبعد كده لو لقيت الدنيا حلوه ابقى انزل، ده انفاق. الشاهد الثاني يقول قد اخذنا امرنا من قبل. يعني ايه؟ انا هركب معهم السفينه بس احط طوق النجاه في جيبي عشان اعرف انط لو حصل مشاكل. يا ابني الفكر الصدق هو فكر حرق السفن مع الله مش مع امور الدنيا. حرق السفن، ان يا رب انا احرق السفن، انا ماليش غيرك يا رب اصلا، انا هرمي نفسي في طريقك، اللي هو عكس ولا مدبرا ولا بيعقب ولا مقبلا ولا بيعقب، هو ده اللي هو كما قال النبي دوروا مع كتاب الله حيث دار. ما تبقاش عندك القرآن بس انت عامل نفق كده تعرف ايه تبعد عن الدين خالص لو حصل اي مشاكل. لا يا جماعة الدين مش كده، الدين ان انا اربط مستقبلي بمستقبل الدعوة، ان انا اربط حياتي بالدعوة، ان انا السفينة دي هعيش فيها وهموت فيها، انا مش همشي، انا مش هسيب، انا مش هتخلى عن الطريق ده بإذن الله الى ان اموت، انا صامد على هذا الطريق. هو ده الصدق. هو ده صدق. اللي بقى بيبدأ بقى يفكر في نفسه طب اعمل ايه طب اخلع ازاي دي افكار كلها افكار نفاقية افكار نفاقية. يبقى اتكلمنا النهاردة عن مشكلة كبيرة جدا مشاكل الملتزمين وهي الخوف من اذى اهل الباطل, واتكلمنا عن شرح الايات الايتين 10 و11, واتكلمنا عن نوعين الخوف وايه النوع اللي بيمثل لا يتعارض مع الايمان والصدق وايه النوع اللي بيمثل نفاق, واتكلمنا عن ترسيخ مفهوم ان الدعوة هي سبب الامن والحفظ, وانك لو عايز ربنا يحفظك اشتغل في الدعوة, لو عايز ربنا يكرمك اوى اوى اوى في حياتك اجتهدي في الدعوة خلاص وما تسيبيش الدعوة بعد ما ربنا يفتح عليك في دنيتك, يعني لانك لو اشتغلت في الدعوة ربنا يفتح عليك في دنيتك وكل المشاكل اللي عندك هتتحل, فوعي لما المشاكل تتحل تسيب الدعوة. واتكلمنا عن سورة العنكبوت مذبحة للخوف من كل ما سوى الله ومذبحة للتعلق بغير الله والرجاء في غير الله, واتكلمنا عن بعض معلومات عن النفاق وتأصيل معنى النفاق, واتكلمنا عن ان الصدق هو ما هو الصدق, الصدق هو فكر ولا مقبلا ولا معقب, الصدق هو وان منكم عكس وان منكم لا يبطئن, الصدق هو ان تلغي من حياتك قد اخذنا امرنا من قبل, الصدق هو ان تدور مع كتاب الله حيث دار, 5 الصدق هو ان تربط مستقبلك ومستقبل الدعوة وتربط مستقبلك ومستقبل الدين. ان شاء الله باذن الله المرة الجاية ناخد مشكلة جديدة من مشاكل الملتزمين في التربية العقلية, اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم, اللي هي اكبر سبب لاعاقة الناس عن الالتزام وهي السخرية, السخرية والتعلق بالصحبة القديمة. ربنا يبارك فيكم ربنا يحفظكم, شدوا حيلكم يا جماعة شدوا حيلكم, مسألة الورش اللي على النت عايزين نشد حيلنا فيها, دفعة سنة أولى عايزين يعني إن شاء الله بإذن الله يعني أول بس ما يعني إن شاء الله الظروف تتظبط كده بالنسبة لنا وإدارة المعهد, هنبدأ إن شاء الله بإذن الله بقى نعمل يعني تظبيطات إدارية كبيرة في المعهد إن شاء الله بالذات بالنسبة لسنة أولى, وبالنسبة لسنة تانية برضو عايزين نشوف يا إخواننا يعني عايزين المعاني دي تبقى مش معلومات بس هتمتحنوا فيها, لا عايزين المعاني دي تبقى معاني نعيش بيها, عايزين نقوم الليل بسورة العنكبوت, عايزين نعيش مع كلام الله سبحانه وتعالى. ومن أراد الطريق فعليه بالفهم العميق والاتصال الوثيق والقلب الرقيق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.